يقول لا يجري. لماذا؟ لأن إذا أرد من الصفحة بعدم تقدم الكرية شيلتن شيلتن أن هذا الماء ماذا؟ نجس. فإذا جريان هذا الأصل استلزم منه ثبوت حكم وهو النجاسة فلا يجري. أقول لماذا الفاضل التوني اقتصر علمًا على استصحاب عدم تقدم الكرية؟ لماذا لم يمثل باستصحاب عدم تقدم ملاقاة؟ هذا ليش ما ذكر؟ ذكر الأول فقط كمثال من باب مثال يولا لنكتة. أقول ليس من البعيد لنكتة. ما هي النكتة؟ أن الاستصحاب الثاني لا يثبت تثبيت، لأن إذا استصحبت عدم تقدم الملاقاة على الفرية لا يثبت لنا التكليف، لا يثبت لنا نجاسة. أصلا ما يثبت ماذا؟ طهارة. والطهارة ليس التكليف. الطهارة تقول شيخنا كيف تشرب سيدنا تشرب كيف كيف. أما النجاسة تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تشرب لا لا لا تشرب لا تشرب. النجاسة تكليفه. أما بلي الطهارة ترخيص توسعة لا تضيع. فإذا ليس التكليف، نفي التكليف. فإذا بالتالي اقتصر على استصحاب عدم تقدم الكرية لعل أجل هذه النقطة، لأجل أنه ماذا؟ استصحاب عدم تقدم الكرية يلزم منا تكليف، ثبوت تكليفه هو النجاسة دون الثاني. فالتفت جيدا خلاصة ذن الأصفر الثلاثة ضرورك أذكرهم حتى أطبق العبارة. الفاضل التوني اشترط في جريان أصل البراءة بل في كل أصل شرطين، الأول أن لا يكون جريان الأصل مثبتا للتكليف، ومثل لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول، إذا كان عندنا إناءان نعلم بنجاسة أحدهما فإن إجراء إطالة البراءة من وجوب الاجتناب عن هذا الإناء يستلزم ثبوت التكليف ماذا؟ عن ذلك الإناء، فحينئذ لا يجري هذا الأصل. وهكذا مثال ثاني، ما لو فرض على أنه كان عندنا ماء لاقته نجاسة نشك أنه كر أم ليس بكر، فاستصحاب عدم كرية هذا الماء يثبت نجاسة هذا الماء لا يجري. مثال الثالث، ما إذا كان عندنا ماء قليل طرأت عليه الكرية والنجاسة جزما نعم لنفس حتما طرأ، لكن من الرياء المتقدم ياه المتأخر، فاستصحاب عدم تقدم الكرية لا يجري لأنه يثبت النجاسة. تذنيب، ذكر الفاضل التوني لإصالة البراءة شروطا. الأول هو يذكر الشيخ الأنصاري من تلك الشروط اثنين بس الذي أنا ببالي، وعلى تعبير الشيخ الأنصاري لما شروط قال أنا ببالي أنه أكثر من اثنين هو ذاكر أكثر ما يأثر. ذكر شروط، الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. مثل ما ثلاث أمثلة، أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين، يعني المشتبهين بالنجس، يعني حتى واحد من النجس، ماذا يقال؟ الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه. عنه يعني عن من؟ عن أحد الإناءين مثل اليميني، أقول اليميني لا يجب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن من؟ عن الآخر، فلذلك هذا الأصل ما يجري. مثال الثاني، ترى الأمثلة يكون تلاحظها كل الزين، العبارة في عرض الأمثلة ترى هواي غامضة بني مولانا، فالتفت جيدا. أو من المن؟ عندنا ماء قليل حتما، عندنا ماء لاقته نجاسة لا نعلم أنه قليل أو كر، فنقول الأصل عدم بلوغ هذا الملاقي للنجاسة الذي لاقى النجاسة، الأصل عدم كونه كر هذا الماء الملاقي للنجاسة. فقال هذا ما يجري لأن شي ثبت لك أن هذا الماء ماذا؟ بالتالي نجس نجاسة. مثال ثاني، ماذا؟ عندنا ماء طرأت عليه كرية ونجاسة لكن لم نعلم المتقدم من المتأخر، أو عدم تقدم يعني إصالة استصحاب، إصالة معنى استصحاب قلت، نقول الأصل يعني الاستصحاب عدم تقدم الكرية يعني على الملاقات، حيث يعلم بحدوثها. يريد يبين لك عود الفرق بين هذا المثال الثاني والمثال، هذا المثال الثالث والأول والثاني، يقول في هذا الثالث أعلم بحدوث الكرية لكن ما أدري متقدمة على الملاقات أو متأخرة، بخلاف المثال الثاني ما أعلم بأصل الكرية، ما أدري كر وغير كر، أو عدم تقدم الكرية بين شريطين خليلي خليلي بين شريطين عدم تقدم بين شريطين خلي حيث يعلم بحدوثها حيث يعلم بحدوثها خلي بين شريطين خوف الأصل عدم تقدم الكرية علمًا أصل عدم تقدم الكرية على ملاقاة النجاسة قال الأصول هنا في الأمثلة الثلاثة لا تجري ليش قال فإن أعمال الأصول يعني في المثال الأول في المثال الثاني في المثال الثالث يوجد الاجتناب عن الإناء الآخر هذا في مثال أول أو الملاقي في مثال هذا الثاني لأن في الثاني شنو نعبر بالملاقي الماء الملاقي للنجاسة يعني يجب الاجتناب عن الملاقي أو الماء هذا في مثال المثال الثالث في المثال الثالث افترضنا ماء وإن كان هو تقول لي ليش ما عبر ملاقي خلاص عبر بالملاقي ماذا في الثاني لأنه في المثال الثاني من الأول عبر ملاقي فالآن ما تعبر ماذا ملاقي بينما في المثال الثالث شنو ايش قال ما عبر ملاقي زين هنا ما عبر ملاقي عبر ما فاللف والنشر إذن ماذا مرجع هذا هو الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني والجواب أن يقال والجواب أن يقال يقال للفاضل التوني إنسان لما يريد يجري أصل إجراء الأصل له شكلان الشكل الأول أن يكون جريان الأصل موجب لإثبات موضوع الحكم الآخر لا لإثبات الحكم الآخر بل لإثبات موضوع الحكم الآخر لا نفسر تكرر أن يكون جريان الحكم موجب لا لثبوت الحكم الآخر بل لثبوت موضوعه هاي الصورة الأولى مثل ما مثل ما مثل المثال الثاني مثال الثاني مثال الثاني شو الشان الذي ذكرتوني استصحاب عدم الكرية هذا استصحاب عدم الكرية شو يثبت لا يثبت النجاسة لا يثبت الحكم الثاني بل يثبت الموضوع لأن موضوع النجاسة ما هو ملاقاة واحد وبعد عدم الكرية اثنين إذن استصحاب عدم الكرية شو يثبت لي جزء الموضوع والموضوع الثاني والجزء الثاني مثل محرز الوجدان وهو الملاقاة إذن استصحاب عدم الكرية بنفسه لم يثبت الحكم الثاني بنفسه أجريت لإثبات موضوع الحكم هذا قسم من الأصل النحو الأول النحو الثاني من الأصل أن يكون جريان الأصل موجب علما أن يكون جريان الأصل مستلزم لثبوت حكم آخر لا يعني كما قال التوني لا أنه يحدث موضوع الحكم الآخر بل كما قال التوني يستلزم حكم آخر مثل ما مثل إصالة البراءة الذي هو مثله المثال رقم ايش قد كان أول لما أقول الأصل براءة الذمة عن هذا الإناء هذا شيء يستلزم عقلا ما أدري عقلا هنا يستلزم يو شرعا وعادة عقلا ده حسب الظاهر إذن كيف ما كان ليس شرعا وعقلا وعادة فالمقصود أنه إصالة عدم وجوب الاجتناب عن هذا الإناء يستلزم لأنه يثبت موضوع الحكم الآخر بل يستلزم الحكم الآخر يعني وجوب الاجتناب عن الآخر سأقول شيء هذا الاستلزام على شكله مرة يستلزم حكم في مورده ومرة يستلزم حكم في غير مورده شلون أكرر مرة يستلزم حكم في مورده في مورده مثل من مثل هو هذا المثال أنا أؤشر ماذا إلى هذا الماء أقول العفو مرة في غير مورده مثل هذا المثال أقول لما عندي إناءان الأصل عدم وجوب الاجتناب عن هذا اليميني ويستلزم حكم آخر حكم الآخر وين راح يصير الثاني في غير دورة الأصل الأول العناء اليساري ومر يستلزم في مورده لا في غير مورده في مورده مثل ما مثل المثال الثاني مثل المثال الثاني في المثال الثاني شو تقوله استصحب عدم كرية هذا والنتيجة شو تصير الحكم الآخر ماذا أنه نجس ياهو نجس هذا هو هذا الماء وهو هذا الماء الذي جاءت فيه الصفحة وعدم الكرية هو راح يثبت فيه الحكم وهو النجاسة حكم الآخر هذا ما يأثر يا أخي أنا لا أشوشك من هالناحية يا أخي خاف أشوشك بس الشغل أمصاري بيّن بس أنا هالمقدار عيد أقوله لأن جريان الأصل له شتلان مرة هو لا يستلزم الحكم الآخر هو يثبت موضوع الحكم الآخر كما قلت وين في استصحاب عدم الكرية المثال الثاني ومرة يستلزم الحكم الآخر سيستلزم يو في مورده يو في غير مورده بس يستلزم أما بالنسبة إلى الصورة الأولى الصورة الأولى شنو هي عن جريان الأصل يثبت موضوع الحكم الآخر كما مثلت بي من قلت بالمثال الثاني صحاب عدم الكرية يثبت موضوع النجاسة بعد فرد مثال ثاني ماكو عدة فرد مثال ثاني بالله عليك والشيخ ذاته أنهم يدفقوا بالمثال الثاني يقول كما لو فرض أن إنسان شك هل يجب عليه وفاء الدين أم لا إذا الدين وفاء واجب كان عليه فالآن ليس بمستطيع للحج يعني يكون يوفي الدين فوجوب الحج إذا ليس بموجود عليه أما إذا ما واجب الوفاء فاستطاعة موجودة فالحج ماذا واجب فأنا أستصحب ماذا عدم وجوب الوفاء أنت صديقي قبل شهر شد قايل لي قبل سنة قلت شيخنا لا تدير بال للدين على ضغطك أنت صديقي عزيز علي لا أصلا لا تفكر بي أبدا قلت لك جزاك الله خير الجزاء أحسن وفقك الله بس ما أدري خاف الآن بطلت خاف إذا مبطل الآن وتريد الدين الحج الآن شي يصير علي يصير واجب وإلا فلا فأنا أستصحب عدم وجوب الوفاء هذا ماذا يثبت لي موضوع وجوب الحج لا نفس وجوب الحج موضوع يثبت الاستطاعة إذا استطاعة ثبت وجوب الحج هذا مثال ثاني يا أخي على أي حال طيب الصحيح هاي الصورة الأولى قاعد نحكي الذي مثلت إنها أنا بهذين المثالين يلا مولانا خلني في هاي الصورة الأولى الفاضل التوني إيش قال قال بأنه أنا أقول إذا الأصل استلزم ثبوت حكم إذا كان يوجد حكم آخر أنا لا أقول بجريانه إذا كان مقصود هاي الصورة فهذه الصورة الصحيح أنه وفي هذا الصورة الصحيح أنه يكفي ليش لأن نحن نسلم الأصل أصل البراءة وظيفة ماذا وظيفة نفي التكفير لا إثبات أسلم وظيفة توسع لا التغيير مسلم نفي التكفير لا إثبات مسلم مولانا لكن نقول في موردنا لما أستصحب عدم الكرية استصحاب عدم الكرية هو لم يثبت النجاسة حتى تقول لي ليس له القابلية هو فقط وفقط أثبت موضوع الحكم الآخر أما الحكم الآخر بما يثبت النجاسة بدليله الخاص بدليله الخاص الذي يقول شنو الرواية الذي تقول ماذا أن الماء إذا كان قليل إذا بلغ الماء قدر كر مفهومها ماذا إذا لم يبلغ قدر كور فهو ماذا ولا قتل النجاسة فهو ماذا نجس فالحكم النجاة ثبت بدليله لا بالأصل. حتى تقول لي الأصل لا يثبت حكم ما ينجز، ما أدري هو الأصل وظيفته فقط نفي التكليف لا يثبت توسعة لا أقول لك مولانا يا واش، أنا بهذا الأصل أثبت موضوع الحكم الآخر، وأنه أثبت الحكم الآخر. الحكم الآخر ثبت بما بدليله. مثلا في المثال الثاني اللي ذكرته مال الحج، لما أستصحب عدم وجوب الوفاء هذا شو يثبت لي؟ ما يقول لي يجب الحج، يثبت لي ماذا؟ الاستطاعة. أما وجوب الحج بمن يثبت؟ بدليله. شنو دليله؟ قل لي بالعجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن هذا الأصل لا يثبت حكم آخر، يثبت موضوع. وبتعبير الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري لم يجلي المطلب مثل ما أنا جليت إليك. الشيخ الأنصاري هيك عبر، شوف تعبيره نفس الذي أنا قلت وغيره. الشيخ الأنصاري يقول جريان الأصل هنا لا يوجب ثبوت حكم آخر، وإنما يرفع المانعين من ثبوت الحكم الآخر. تعبيره نفس الذي أنا بينته وغيره، تقريبا نفس الشيء. يرفع المانع، لأن المانع من النجاسة شنو هو؟ كريه، فهذا يرفع المانع، يعني يثبت موضوع النجاسة، يثبت موضوع، فرفع المانع من النجاسة. في المثال الثاني المانع من الحج شنو هو؟ عدم الاستطاعة، فهذا ماذا؟ نفى المانع. وتعبير الشيخ هو تعبيري تقريبا واحد، لكن أنا جليت ماذا إلك؟ أثار. فالخلاصة إذا كان المقصود الصورة الأولى، الصورة الأولى لا إشكال فيها، لأن الأصل في الصورة الأولى لا يثبت التكليف، وإنما يثبت موضوع التكليف. المثبت للتكليف دليله الخاص. أقول توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالأصلي، العمل بالأصل إيجابه، هاي إيجاب بمعنى استلزام، لو كان يشيل كلمة إيجاب ويخلي بدالها استلزام كان أحسن. أن استلزام العمل بالأصل لثبوت حكم آخر بأحد شكلين قلنا يصير، إما بأن يثبت الأصل موضوع الحكم الآخر، إما بإثبات الأصل المعمول به. يثبت ماذا؟ إثبات لموضوع، وهو ماذا الموضوع؟ عدم الكرية، الاستطاعة، لموضوع أنيط به حكم شرعي بذلك الموضوع. فبالاستطاعة ماذا أنيط؟ أي حكم شرعي، وجوب الحج. وبعدم الكرية ماذا أنيط؟ النجاسة. مثل ما يقول كأن يثبت بالأصل أو يثبت بالأصل براءته ذمة الشخص الواجب بمقدار من المال. أنا حصلت الحمد لله كمية من المال 100 دينار، بس إذا أنت ما طالب يدينك الآن أنا مستطيع. إذا طالبني وتقول لي شيخنا جيب فلوسي 50 أو 60 دينار، جيب نجيب من العجل، أو قال 40 ما يسوى الاستطاعة. كأن يثبت الأصل براءة ذمة الشخص الواجب لمقدار من المال وافٍ بالحج، بس أثبت بالأصل ماذا؟ كأن يثبت بالأصل ماذا يثبت أو يثبت من الدين، فيصير هذا الشخص بغنيمة هذه البراءة. الأصل البراءة يا أخي هذا مهم، بظنية إثبات البراءة عن وجوب الدين، بظنه علما طبيعي، بظنه علما إلى 100 دينار طبيعي، إلى 100 دينار الذي أنت قلت لي إياه. أنت ما تفترض قلت لي أو اشتغلت أنا حصلت 100 دينار، فيصير يعني هذا المال، هذا المال الوافي بالحاج الذي هو قال المال الوافي بالحاج بظنية إثبات البراءة من الدين مستطيعا، فيجب عليه الحاج، فإن الدين مانع. عبر بالمانع، حلو جميل جميل جميل جميل، بس مقدمة هاي راح يجيبها الشيخ الجواب. الدين مانع منين؟ من الاستطاعة. حتى بعدين يقول لك أنا بالأصل أنت فقط ماذا؟ المانع، ما أثبت وجوب الحج، فإن الدين مانع عن الاستطاعة، فيصبح هذا المانع بينا بالأصل ويحكم بوجوب الحج بواسطة ذلك المال. هذا مثال واحد. تريد بعد مثال ثاني ولا لا؟ هذه الصورة الأولى تريد ومتريد مثال الثاني، هو المثال الثاني المثال الثاني هو المثال الثاني الذي ذكر الفاضل التوني، ومنه يعني من قبيل هذا القسم الأول المثال الثاني يعني الذي ذكر الفاضل التوني. شلون؟ فإن إصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة إصالة عدم بلوغ كر يوجب الحكم بمن؟ بالموضوع بقلته التي أنيط بالقلة. هذا الموضوع ماذا أنيط؟ النجاسة، الانفعال، انفعال ما يعني تنجسه. هذا كله يا أخي في الصورة الأولى. وجينا الآن ماذا للصورة الثانية؟ الصورة الثانية الآن من أول شوق العبارة أقول توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالأصل يعني استلزام العمل بالأصل لثبوت حكم آخر إما هاي إما الشق الأول الصورة الأولى، وإما هاي إما الثاني الشق الثاني، وإما لاستلزام زين حتى شيخنا شوف استعبر استلزام من أول ليش ما عبرت استلزام تعبر إيجاب الشوش المطلب علينا، وإما لاستلزام نفي الحكم بالأصل لما أريد أجر الأصل أصل براءة عن وجوب الإشتناء عن هذا وأنفي الحكم شو يستلزم هذا ثبوت حكم يسوي الاستلزام قلت عقلا لو شرعا لو عادة ما يأثر هذا، وإما لاستلزام نفي الحكم به يعني بما بالأصل، وإما لاستلزام نفي الحكم عقلا عقلا يا أخي شو يصير إعرابها تمييز إلا الاستلزام أنا يعني أيضا أقول لك راجع الاستلزام يعني وإما للاستلزام يا الاستلزام العقلي لو الشرعي لو العادي فهمنا أن شغل ليش يسويش لنا شيء إحنا استلزام عقلي وعادي وشخص ما ليش تجيب لنا إياه خب. وإما لاستلزام نفي الحكم هذا نفي الحكم شو يستلزم لثبوت اضطرت انا ادري من تفج يستلزم لثبوت حكم تكليفي سيستلزم حكم تكليفي في ذلك المورد الشخصي في ذلك المورد انا مثلت بما باستصحاب ماذا عدم الكرية لهذا الماء وان كان هذا المثال ومو من امثلة القسم الثاني من امثلة القسم الاول لكن اذا اوضح لك انا ماذا المقصود سلا مناقشة مولانا في الأمثال بلي وإن كان مثال آخر يكون واحد يمثل أنت شوف بعدين مثل مثال مناسب لما أستصعب عدم كرة استصعب يجري في هذا الماء ويثبت النجاسة في هذا الماء يقول إما في ذلك المورد نفسه الذي أجري به الأصل الأول هو يثبت الحكم الثاني في حكم في هذا المورد الذي جرى به الأصل يقول لا الأصل يثبت لحكم آخر في مورد آخر مو في نفس مورد الأصل مثل ما قلنا مثل قضية الإناء هو يقول فنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين لما أقول الأصل عدم وجوب الإشتناب عن هذا الإناء يثبت لي وجوب الإشتناب عن الإناء الآخر فمن أول بالله شو أخر العبارة ذي شو بقالنا شيء اتركنا وإما لاستلزام نفي الحكم به عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضية الشخصية يعني يريد يقول الشيخ هذا الاستلزام مرة استلزام يصير ماذا اتفاقا في قضية اتفاقا في قضية شخصية يصير اتفاقا مثل ما اتفاقا مثل عندي إناءان اتفاقا أعلم بنجاسة واحد اتفاقا هذا من باب الاتفاق صار في هالقضية الشخصية قضية الشخصية يعني شنو يعني في هذين الإناءين إناءان يسميان بهم القضية شخصية بلي مولانا بلي بلي بلي بلي في ظن الإناء صدفة أنا بما أنه أعلمت بنجاسة واحد فالبراءة عن هذا يوجب نجاسة ووجوب الإساءة عنها بس هذا صدفتان أما إذا فرض كان عندي إناءان ما أعلم بنجاسة واحد أن كان البراءة عن وجوب الإشراب واحد يسجل ثبوت الإشراب على الآخر قلنا لا يصدق إذن تأتضح المسألة اتفاقية صارت في هذه القضية الشخصية فالشيخ رحمة الله عليه يقول ولو كان اتفاقا قد يكون هذا الاستلزام ولو من باب القضية الشخصية يكون من باب الاتفاق هذا ذكر من باب بيان الفرد الخفي وأما الفرد الجلي بعد ما ذكره لوضوعه الفرد الجلي شنو هو أن يكون الاستلزام استلزام حقيقي لا اتفاقا في قضية شخصية من باب ماذا استصحاب عدم أحد الضدين فإنه شو استلزم ثبوت الضدين آخر بعدها قضية مو في واقعة شخصية اتفاقية، لا قضية كلية حقيقي هذا الاستلزام متفاقا، لا في قضية ماذا شخصية، لا لا لا عدم أحد الضدين يستلزم وبقى اتفاق بعد هذا، ولا في قضية شخصية في أي قضية. إذا فرض عدم أحد الضدين ضد الثاني لا بد تخرج. والله أخي بعد ما اتضح أن إجراء الأصل له صورتان، الآن راح أبين لك ماذا الصورة الأولى. فإن كان التفت للعبارة جيدا، فإن كان إيجابه للحكم، إيجابه يعني شنو إيجابه؟ استلزامه، هاي الصورة الأولى، استلزامه استلزام من استلزام الأصل للحكم، كان على الوجه الأول. الوجه الأول قلنا شنو هو؟ يعني إجراء الأصل فقط، على تعبير الشيخ ينفي المانع، على تعبير ماذا؟ يثبت الموضوع بالنقص، هذا لا بأس. وإن كان بلي على النحو الأول، قلنا مثال النحو الأول شنو؟ مثال النحو الأول مثاله، فالمثال الثاني شلون يشوش الشيخ بالعبارة، فالمثال فإن كان على النحو الأول فالمثال الثاني، يعني ومثال النحو الأول ماذا؟ هو المثال الثاني الذي ذكره التوني، يعني كاستصحاب عدم بلوغ الماء الكرية، هذا يثبت الموضوع، فلا يكون ذلك مانعا، يعني إثبات للموضوع نفي للمانع لا يكون مانعا عن من؟ عن جريان الأصل. ليش؟ يقول لجريان أدلته، يقول أدلة البراءة العقلية والنقلية من قبح العقاب بلا بيان، من رفع عن أمتي يمكن تطبيقها بلا مانع. ليش بلا مانع؟ قد يحل يقول شيخنا أكو مانع، أكو شنو المانع؟ قوله الرفع شيدو على نفي الحكم، ما يدل على إثباته. أقول لك أنا ما قاعد أثبت حكم، ليش ما تلتفت؟ أنا فقط قاعد أثبت موضوع، أنت المانع من ثبوت الحكم، الحكم يثبت دليل الخاص لعدم بلي، فلا يكون مانع عن جريان أصل لجريان أدلته، يعني أدلة الأصل من عقل ونقل من غير مانع، ومجرد نقطة خلي نقطة ورا من غير مانع، ومجرد إيجاب هذا الأصل، إيجابه بصير إيجاب شو هذا يشوشنا، كلمة إيجاب استلزام، خلي ومجرد استلزام هذا الأصل لموضوع حكم وجودي آخر، يعني يستلزم موضوع، لا موضوع استطاعة أو موضوع من؟ موضوع النجاسة والانفعال شنو هو؟ القلة عدم الكرية، يقول مجرد كونه يثبت الموضوع لا يكون مانعا عن جريان أدلته، أدلة الأصل، أدلة الأصل تقول ما يمكن يثبت لك حكم، أما ما قالت ما يمكن يثبت موضوع. كما لا يخفى على من تتبع الأحكام الشرعية والعرفية، يقول إذا تراجع الأمثلة الشرعية تجد صدق ما نقول. مثال الأمثلة الشرعية قلنا شنو؟ إنسان حصل على 100 دينار بعمل أو هدية أو غير ذلك، وشك في أنه يجب عليه وفاء الدنيا، لا هنا بلا إشكال الفقهاء يستصحبون ماذا؟ هذا مثال شرعي، عدم وجوب الوفاء فتثبت الاستطاعة فيثبت وجوب الحج لا مانع. مثال عرفي تريد ولا؟ إذا مولى قال لعبده يا عبدي أنا أحبك دائما مشغول، أصلا ما أحبك تجلس وتستريح، أصلا ما أحب، ممنون سمعا وطاعة، فماذا تريد الآن؟ أقول لك يا عبدي متى لم يثبت عليك من قبلي شغل معين واجب معين فيجب عليك ماذا مثلا؟ أن تقرأ ماذا؟ لأبي وأمي قرآن، أو تنشغل بالكنز، أو تنشغل بالزيارة، هذا لك شيء العابد، ما أريد أخلي هذا العبد ماذا؟ يستريح. متى لم يكن شغل من قبل معين أنت لابد تنشغل ماذا بكذا وكذا. يوم من الأيام العبد شك أنه ما أدري شغل معين أكو بعد يوم أكو وكل الأشغال البيت شك العقلاء شي يقولون له؟ يقول شكيت إذن اجلس وأقرأ قرآن يلا للموتى او ما ادري شنو زيارة ما ادري كنيس ما ادري شنو يعني شي يريد يقول له الاصل براءة في الذمة منين؟ من الشغل المعين. فثبت اذا موضوع ماذا؟ موضوع من ثبت وجوء ما ادري قراءة للموتى ما ادري شنو الى اخره. موضوع ثبت بعد وهو موضوع قراءة للموتى هو عدم الشغل المعين. ثبت عدم الشغل المعين بعد. فطبق كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية مثل مثال الحج والعرفية ما القراءة الموتى استثمنات ويذكره بالشيخ اسمه انتظر هريئة ومرجعه في الحقيقة الواقع المطلب تريده الشيخ الشيخ ليه يقول هذا الاصل ليش يجري لان يرفع المانع وعلى تعبيره يثبت موضوع ما يثبت الحكم ومرجع هذا الاصل في الحقيقة الى رفع المانع يعني يرفع المانع امام ثبوت وجوب الحاج امام كذا لا انه يثبت وجوب الحاج. فخذ مثال هذا فرد مثال همات ماذا شرع لا بس انا ما اذكرته يقول فاذا انحصر الطهور عندي ماء اشك على انه مباح يا لا اذا مباح يكون اتوضا به اذا غير مباح اسوي اتيمم او ما افعلت اباحة الماء تجري ولا بريد تجري كل الفقهاء يجروها. هل يقول قائل لا تجري لانها تثبت وجوب التيمم عفوا وجوب الوضوء كلا ثم كلا لماذا لا يستشكل احد لان هذه تثبت موضوع وجوب الوضوء وهو اباحة الماء لا نفس وجوب الوضوء. فاذا حصل الطهور في ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم تجب الصلاة لفقد الطهورين لفقد التيمم ولفقد الماء المباح. فما داعي الى تطوير المثال بهالشكل من يجب التيمم عالم يصل. فلا مانع من اجراء اصالة الحل حل الماء وبالتالي اثبات كونه واجب للطهور فتجب عليه الصلاة لا مانع ليه لان هذا الاصل ما ثبت لك وجوب الصلاة ثبت لك انك واجب للطهور فقط وفقط وفقط يعني بعبارة اخرى نفى المانع من وجوب الصلاة لا ما اثبت وجوب الصلاة. هذا مثال شرعي. والمثال الشرعي الآخر الذي بينت القيامة قضية الحج والمثال العرفي هذا ما إذا قال المولى لعبده إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إش وقت هو بالكذا بالقراءة للموتى مثلا إذا لم يعلم بوجوب أو إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل الموتى من قبل المولى أحسن وإن كان على الوجه الثاني اجينا للوجه الثاني. الوجه الثاني شنو وش كان الوجه الثاني شنو وش كان وهو انه اجر الاصل اجراء الاصل يستلزم ثبوت حكم مو انه موضوع يستلزم مثل قضية اخات البراء عن وجوب الاجتناب عنه الى اخره. يقول الشيخ رضوان الله عليه اذا كان عندي اناءان مرة مقصود من الاصل من اجراء اصل الطهارة في هذا او عدم وجوب الاجتناب عن هذا مرة مقصودي اثبت وجوب الاجتناب عن من عن ذا فهذا صحيح ما يجري هذا صحيح كما قلت كما قلت يا ايها التوني لانه اصل براءة يقول براءة ما يقول لك هناك يجب الاجتناب فليست وظيفة الاصل اثبات وجوب الاجتناب في ذا وظيفة يقول لك ذنتك بريئة من هذا فلا يمكن أن أجر الأصل أن أجر الأصل لإثبات وجوب الإجتناب عن ذلك. هذا إذا كان مقصود بهالشكل ولعله لا يوجد شخص وعاقل وفقيه يقول أنا أجر أصل البراءة هنا حتى أثبت ماذا ما في واحد بري الذي موجود هو هذا الشكل الثاني. الشكل الثاني شنو هو أن أجري البراءة في هذا بخصوصه مع السكوت عن ذاك ذاك ما يشغل به فقط هذا أي دبولا على أن الذمة منه بريئة. إذا كان هذا المقصود فإشكال التوني حينئذ يأتي أو لا يأتي لا يأتي. لماذا؟ لأجل أنه أنا ما أجريت هذا الأصل حتى أثبت الحكم في ذلك. بل إذا تريد تشكل يا أيها التوني كيف تشكل؟ قل هذا الأصل معارض يعني أصالة البراءة من هذا معارض. هذا جميل هذا جميل مولانا فتقول يسقطان بالمعارضة، لأن في اثنينات إنه يمكن الإجراء. قل في العلم الإجمالي في واحد بلا مرجح فيلزم أن يجري في الاثنين، هكذا قل، لا تقل بأنه لا يجري لأنه يستلزم، يستلزم أنا مبروك بعد أجري فقط أنت البراءة عن هذا، أطبق العبارة. وإن كان على الوجه الثاني، الذي الوجه الثاني قلت وين يصور وما علم الإجمالي بوجود نجاسة في الإناءين، الراجع هذا الوجه الثاني هذا إلى وجود علم إجمالي بثبوت حكم مردد مثل النجاسة وجوب الاجتناب، مردد بين حكمين، ما يقولون بين حكمين، بين موردين يا مولانا. فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، قلت عادة ما كبرت واحد مقصوده من التشهيد، لكن إذا فالحق مع التوني، فالحق مع الفاضل التوني، ففيه أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد تنفي تكليف، ما تجي تسمي التقاليد في أشياء أخرى دون إثبات التكليف. وإن كان ثبوت التكليف في ذاك لازم، لازم علمك لنفي التكليف عن هذا، لكن الأصول ما إلها هيك قابلية، الرفيع قابلية ماذا؟ يرفع ما يثبت. وإن كان الواو وصلية وليست الواو استنافية التفت جيدا، حتى وإن كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي، يعني ثبوت وجود الإشاعة عن ذات لازم واقعي لعدم الإشاعة عن هذا، لكن مع ذلك أصل البراءة لا يثبت ذات. ليش؟ فإن الأحكام الظاهرية مثل البراءة إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها، ومدلول دليل البراءة ما هو؟ مدلول دليل أقصى ما يستفاد منه الرفع، أما الإثبات لا يستفاد منه، بمقدار مدلول أدلتها ولا يتعدى إلى أزيد من مقدار مدلول أدلتها. وإن تقول ومقدار مدلول أدلتها ماذا؟ نفي دون الإثبات، لأن الحديث يقول رفع ما قال وضع، رفع لا يتعدى إلى الأزيد بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية، لا يتعدى بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه، يعني بين ثبوت نفي التكليف هنا وبينما وبين ذات وبين وجوب الاجتناب عن ذات، أفرض أكو ملازمة واقعية لكن مع ذلك لا يثبت للأصل، حينما نجري الأصل برا عن هذا لا يثبت وجوب الاجتناب عن ذات، إلا أن يكون بالي إلا إذا كان البراءة الذي نجريه هنا تثبت موضوع، فما في يا مثال قلت وجوب الحج أو مثال هذا قراءة للموتى ما أدري شنو، إلا أن يكون الحكم الظاهر الثابت في الأصل مثل البراءة من وجوب الدين موضوع لذلك، هذا هو ما لبت حكم تبت موضوع، موضوع لذلك الحكم الآخر، كما ذكرنا في مثال شنو براءة الذمة عن الدين والحج، هذا المثال اللي ذكرناه أيوة الحج كله الدين أنا والحج كله مثال واحد هذا اللي ذكرناه، أو مثال قراءة الموتى أنا قلت أو غير ذلك، وسيجيء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين، هذا إذا كان المقصود ماذا هكذا. وإن أريد بإعماله أبن كافي يوم السبت إن شاء الله.